يخرج الحي

قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون إلى سوره Thank you. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عند هذا الاختيار الكريم الله الله الله نعم الله أكبر وخلق كل شيء وهو بكل شيء الله عليه وسلم. الشيخ علي بن عدن يا للفاق جل الله جميعا.